إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ورسوله إلى جميع خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى مبتليكم بالنعم لينظر أتشكرون أم تكفرون، ويبتليكم بالنقم لينظر أتصبرون أم تسخطون. ولقد وعد الله الشاكرين على نعمه أن يزيدهم منها، فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام حين أتي إليه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فيا عباد الله، قيدوا نعمة الله عليكم بالشكر وحسن التصرف فيها، لأن الشكر كما سمعتم من كلام الله عز وجل به تزداد النعم وتتمحض نعما، أما إذا كان الأمر بالعكس فكفرت النعم، فإن هذا سبب زوالها ومعول هدمها. واستمعوا إلى هذه القصة. يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولعمر الله، لقد كان لنا آية في هذه القصة. جنتان عن يمين وشمال فيهما من الرزق ما يتيسر لآكله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ولكنهم أعرضوا عن دين الله، فأرسل الله عليهم السيل العرم الذي يطوف عليهم ويملأ حيطانهم وبلدانهم حتى زالت تلك الجنتان إلى جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. أما المثل الثاني فيقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، في هذين المثلين لبلدين أنعم الله عليهما بنظارة الدنيا ورغد العيش بدلوا نعمة الله كفرا، فأعرضوا عن دين الله وارتكبوا محارم الله، فأبدلهم الله بالنعم نقما وبالرغد نكدا. أفتظنون أنكم إذا كفرتم بنعم الله وأجارني الله وإياكم من ذلك أتظنون أنكم ناجون؟ وعما وقع فيه أولئك القوم مسلمون. كلا والله، فإن سنن الله تعالى في عباده واحدة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ليس بين الله وبين أحد من الناس نسب يراعيه، ولا صداقة يراعيها. اسمعوا قول الله عز وجل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. واستمعوا إلى قوله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. واسمعوا إلى قوله تعالى في الحكم العام الشامل الذي تلوناه عليكم أول هذه الخطبة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. أيها الناس، إن مما أنعم الله علينا به في هذا العصر تلك السيارات التي ملأت البلاد والبر، وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه، فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ هل نحن أحسننا التصرف فيها؟ إن هذين الاستفهامين يكون الجواب عليهما بالتالي: لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراض سيئة ومآرب سافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس، بعيدا عن أيدي الإصلاح، يخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها مع الجماعة. فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يصح أن يقال إنه سالم من عقوبة الله؟ كلا والله، إنه إن سلم حاضرا فلن يسلم مؤجلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولئن سلم من العقوبة الدنيوية فإنه لن يسلم من العقوبة الدينية، لن يسلم من قسوة القلب وكونه يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات، يراه وكأنه لن يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته، فلا يكاد يقلع عما فعل. وفي رأيي أن هذه العقوبة، أعني عقوبة الدين، عقوبة قسوة القلب، عقوبة ثقل الطاعات عليه، عقوبة سهولة المعاصي لديه، أعظم بكثير من عقوبة الدنيا التي يتلف بها شيء من المال أو شيء من الأهل أو شيء من الأولاد أو يتضرر بها شيء من الجسم، وذلك لأن عقوبة الآخرة ممتدة، وأما عقوبة الدنيا فإنها سوف تنقضي، ودوام الحال من المحال. ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها من وجه آخر، حيث وكلها إلى قوم صغار السن أو صغار العقول، تجده يقود السيارة وهو صغير السن، لا يكاد يرى من نافذتها، وتراه يسوق السيارة وهو كبير السن بالغ لكنه صغير العقل متهور، لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد، والسرعة الجنونية هي كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه، وتختلف بحسب المكان وازدحام السكان، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ كالسرعة في خط مستقيم، وليست السرعة في الخط المزدوج كالسرعة في الخط السريع، وليست السرعة في مكان يخشى منه أن يرتطم بآدمي أو بهيمة أو مصلحة عامة كالسير في مكان خال من ذلك. إن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر. وإن كل عاقل ليعجب من صنيع هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حرمة نظام الدولة ولا يراعون حرمة نفوس المسلمين، مع أن الفرق بين مراعاة النظام والسير المعتدل أمر يسير. فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80 كيلو في الساعة، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 12 دقيقة في سير ساعة كاملة و6 دقائق في سير نصف ساعة و3 دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي يكون به وقاية النفس والمال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في خروجه من منزله بمقدار هذا التأخر حتى لا يفوته شيء مما يريد أن يقوم به. أيها المسلمون، لقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور كثرة فاحشة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، وليس ذلك بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ بل ما هي أسباب هذه الحوادث؟ إني أقول إن لها أسبابا متعددة، منها الغفلة وعدم المبالاة، فتجد الواحد يتولى القيادة وهو لا يحسن نظامها، وتجد الواحد يقوم بالقيادة ونصفه نوم محتاج إلى النوم، ولكنه شحيح بالوقت فيقود السيارة ثم ينام أو ينعس. وترى الواحد يقود السيارة لا يبالي بأنظمة المرور، يتجاوز الإشارة الحمراء غير مبال بما ينتج عن ذلك، مع أن أنظمة المرور التي لا تخالف أمر الله ورسوله هي مما أمرنا الله تعالى بالانقياد له والانصياع إليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تجد الواحد كما قلنا لا يفرق بين أن يمشي في طريق سريع أو طريق مزدوج، يسرع في هذا كما يسرع في ذاك. وتجد الواحد يقود السيارة ولكنه لا يعمل بضوابط القيادة، فيهمل إشارة الانحراف يمينا أو شمالا أو إشارة ربط الفرامل فيقف من غير إشارة أو ينحرف يمينا أو شمالا من غير إشارة. وهذا يقع كثيرا. وتجد الواحد لا يفرق بين أن يمشي في الليل في الخطوط البرية أو يمشي في النهار، يسير في الليل كما يسير في النهار، وربما صادفته بهيمة فحصل بذلك الخطر. وتجد الواحد لا يتوقف عند المنعطفات والتقاطع، يسير سيرا واحدا ولو كان حوله تقاطع أو منعطف، لكنه لا يبالي لأنه متهور. وتجد الواحد لا يفرق كما قلنا بين أن يكون في البلد أو خارجه، ولا بين أن يكون في طريق خال أو طريق مسلوك. وتجد الواحد ولا سيما قائد سيارات الأجرة يتهاونون في تفقد السيارة لأن تفقدها يفوت عليهم ساعة أو ساعتين، ولا يبالون أيضا فيما يحملونها من قليل أو كثير لأنه يغلبهم السح فيحملون السيارة ما لا تتحمله، وحينئذ يكون الخطر في ضرب عجلات السيارة حتى يحصل الحادث. أيها الإخوة المسلمون، وماذا يترتب على هذه الحوادث؟ أسرد لكم ما سيسر يترتب على هذه الحوادث: خسائر مالية وخسائر روحية وندم وحسرة في قلوب مسببي هذه الحوادث إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس سيرة حسنة. إن النفوس إذا فقدت بهذه الحوادث لزم من هذا أولا إخراج الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء، إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ولكن قد يقول قائل: هذا أمر مقدر فلا بد من وقوعه. فنقول: نعم، هو أمر مقدر ولا بد من وقوعه، ولكنك أنت السبب فيه. يترتب على هذا أن أهله يفقدونه ويفقدون التمتع معه في الحياة، وإذا كان هو عائلهم فقدوا عائلهم. فنرجو الله تعالى أن يخلف على من فقدوا عوائلهم بالخير والبركة والرزق. يترتب على ذلك أن زوجته وأولاده تكون الزوجة رملا ويكون الأولاد أيتاما بسبب فقد هذا الميت الذي كان على يد هذا السفيه. ويترتب على ذلك غرامة ديته حتى ولو كان كافرا فإن له دية، وفي قتله كفارة. الدية تسلم إلى ورثته يرثونها كما يرثون بقية ماله. يترتب على ذلك وجوب الكفارة حقا لله تعالى، فكل من قتل نفسا خطأ أو تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة. فلو اصطدم شخصان ومات من الصدام رجل في سيارة أحدهما فإن على كل واحد منهما كفارة، لأن الكفارة لا تتبعض، أما الدية فهي عليهما جميعا. وإن الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي، فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد دون عذر وجب عليه استئنافهما من جديد. لو صام 59 يوما دون الشهرين ثم أفطر بلا عذر فإنه يلزمه أن يعيد الشهرين من جديد. وهذه الكفارة حق لله تعالى لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية، فإن أهل الميت إذا عفوا عن الدية إنما يكون في إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة. وأما الكفارة فلا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإن كان الميت واحدا فعلى من تسبب شهران، وإن كان الميت اثنين فأربعة أشهر، وإن مات ثلاثة فستة أشهر، وإن مات أربعة فثمانية أشهر، وإن مات خمسة فعشرة أشهر، وإن مات ستة فاثنى عشر شهرا، وهكذا لكل نفس شهران تامان لا يجزئ عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في أنفسهم وأموالهم، واتقوا الله تعالى بطاعته وطاعة ولاة أموركم بالمعروف. واعلموا أن مخالفة نظام الدولة ليس مخالفة لهم لأنهم بشر، ولكنها مخالفة للبشر ولخالق البشر، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصيته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفقني الله وإياكم لطاعة الله ورسوله. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، ووفقنا لطاعة ولاة أمورنا والتمشي على ما فيه خيرنا وصلاحنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم أن الإنسان إذا قتل نفسا خطأ وجب عليه شيئان: الشيء الأول الدية، وهذه حق للمخلوق فله أن يعفو عنها، إلا إذا كان في الورثة قصار فإنه لا يملك أحد أن يعفو عن حقهم. والشيء الثاني لله عز وجل، وهي الكفارة. فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أعفو عمن تسبب في الحادث فأسقط عنه الدية أو أن آخذ بحقي؟ فالجواب: أما حق القصر فإنه لا يملك أحد إسقاطه، وأما حق المكلفين المرشدين فإنه حق لهم إن شاءوا أسقطوه. ولكن هل الأفضل الإسقاط أم الأفضل الأخذ بالحق؟ نقول في هذا تفصيل بينه قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فجعل الله الأجر عليه بشرط الإصلاح. فإذا كان في العفو عن هذا الرجل إصلاح فإن العفو أفضل، وإذا لم يكن في ذلك إصلاح فإن الأخذ بالحق أفضل. وكيف يكون الإصلاح وعدم الإصلاح؟ إذا عرفنا أن هذا الرجل الذي حصل منه الحادث رجل متهور، رجل سفيه، رجل لا يبالي، يقول كما نسمع من بعض الناس: إن الدية في درج السيارة، هكذا يقول والعياذ بالله، وكأن الآدميين أمامه كأنها قطع غنم أو كأنها قطيع من الغنم. إذا كان الذي حصل منه الحادث مثل هذا الرجل فإنه ليس أهلا للعفو عنه، بل هو أهل لأن يؤخذ منه الحق كاملا بلا عفو. والعفو عن مثل هذا ليس أفضل، بل الأخذ بالحق أفضل. أما إذا كان الحادث من رجل معروف بالرزانة والعقل، ولكنه حصل بدون إخلال منه ولا تعد ولا تفريط، فهنا نقول الأولى العفو عنه، لقول الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولأن في هذا العفو إصلاحا، فإن فيه تسهيلا على أخيك المسلم، وفيه أنه ربما تكون هذه موعظة له، فيلقي الله في قلبه المحبة لك والمحبة للمسلمين عموما. ولكن كما قلت، حق القصار لا يمكن لأحد أن يسقطه، بل يبقى إلى أن يبلغوا، فإن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا عفوا عنه، بل يبقى إلى أن يبلغوا ويرشدوا، فإن شاءوا أخذوا به وإن شاءوا عفوا عنه. أيها الإخوة، نحن في هذا اليوم نختم شهر جماد الآخرة، أو يوم غد ثم يدخل شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الأربعة الحرم، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بين هذه الأشهر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف من عند الله أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. هذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، كانت هذه أشهرا حرما لأن الناس يرتادون فيها مكة للحج، فجعلها الله تعالى حرما يحرم فيها القتال. وأما الرابع فهو شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأشهر الحرم مخصوصة بأن يتجنب الإنسان فيها ظلم نفسه وظلم غيره، بل يكون فيها مستقيما على أمر الله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص رجب بشيء زائد عن غيره من الشهور من حيث الطاعات، فليس فيه صيام زائد على غيره، وليس فيه صلاة زائدة على غيرها. وأما ما يعرف بصلاة الرغائب وهي 1000 ركعة في أول جمعة من رجب فإنها بدعة لا أصل لها، ونبهت عليها، وإن كانت ولله الحمد بعيدة عن هذه البلاد التي حماها الله تعالى ولله الحمد من البدع كثيرا، لكن ربما تسمعون من الوافدين إليكم من يتحدث بهذا، فأقول إن هذه الصلاة صلاة بدعية لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، أطيعوا الله، أطيعوا الله ورسوله، اجتنبوا ما حرم الله ورسوله، وإياكم أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بفعل المعاصي أو ترك الطاعات. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أكثروا من الصلاة على نبيكم في هذا اليوم يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا ممن يحشرون تحت لوائه، وممن تشملهم شفاعته، وممن يشربون من حوضه. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بالاجتماع به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إن عبادك المسلمين محتاجون إلى نصرك، أن تنصرهم على أنفسهم وأن تنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم فأعزهم بطاعتك وأعز دينك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين الذين يقاتلون لدينهم، والذين يقاتلون في سبيلك في البوسنة والهرسك والشيشان والطاجيك وغيرها. اللهم انصرهم على أعدائهم من الشيوعيين والنصارى المجرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل بأعداء المسلمين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، ويا منان، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على كل من اعتدوا على عبادك المسلمين في كل مكان من الأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لسنا أرحم منك بعبادك، ولكنك تقدر ما تقدره لحكمة بالغة تغيب عنا أو عن الكثير منا، فنسألك اللهم أن تنزل رحمتك على عبادك المسلمين، وأن تنزل نقمتك على القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، إخوانكم المسلمين في ضيق شديد في البوسنة والهرسك، محصورون من كل جانب إلا من بعض الجوانب التي يفتحونها ليفر الناس عن بلادهم فتكون خلوا لهؤلاء المجرمين. إنهم في ضيق شديد، وإن أدنى ما يجب عليكم نحوهم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بنصرهم وهزيمة أعدائهم. ادعوا الله يا إخواني وأنتم ساجدون، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ادعوا الله تعالى وأنتم ساجدون في الفريضة والنافلة في الليل والنهار، ولا سيما في آخر الليل، فإن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا لا نعلم كيفيته، ولكنه نزول يليق بجلاله وعظمته، ليدنو من عباده كيف شاء. يقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا أخي المسلم، وأقول ذلك لنفسي أولا، يا أخي المسلم، إذا صليت في هذا الوقت فاستشعر هذا الأمر، استشعر أن الله يقول يناديك: من يدعوني فأستجيب له. فادعوا الله، قل: يا رب، يا إلهي، يا كريم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. هذا هو الدعاء: من يسألني فأعطيه. اسأل الله الجنة واستعذ به من النار، واسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، واسأل الله أن ينصر قوما معينين أوذوا في الله وحوصروا في دين الله. من يستغفرني فأغفر له. الاستغفار هو الآخر، لأن الإنسان إذا قام بالطاعات لا بد فيها من خلل، فتستغفر الله. ولهذا إذا صلينا وأدينا الفريضة فأول ما نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لأننا لا نخلو من خلل في صلاتنا. ثم نقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نثني على الله تعالى بأنه السلام، ليسلم لنا صلاتنا هذه حتى تكون مقبولة عنده. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم، هذا أدنى ما يجب عليكم لهم. فنسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا، فأنت أهل العفو والإحسان، ونحن أهل الإساءة والتقصير. اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.